الله أكبر. تمام. يا كيف خليك نفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبيبي. يا حبيبي. علمنا القرآن. الله أكبر. خلق الإنسان. يا عين. يا عين. يا عين. علمه البيان. الله أكبر. الله أكبر حبيبنا. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجوب. الرحمن علم القرآن خلق افتح عليك وكرمك كرمك يا رب ديك الصحة والعدل. نعم اخبرنا الله انك حي وحي. ايوه حبيبي جاب يا شيخ شعبان نبي تسيبه. اخبرنا الله انك حي وحي ونبي العافية المستقيم ونبي العافية يا حصان. الثاني عايز يتحمل ابن علي. معلش الله كله عشر. نعم. ولو انفقوا يا حبيبي الله الله الله حبيب يا عيني يا حبيب الله اكبر ديك العافية يا القران ديك العافية يا حبيب الله يا روح اللهم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان يا عيني يا عيني أمرك أول حاجة أيوه أيوه يا حبيبي فصل الصورة شوية مكتوب لله الله الله الله الله يا عيني الشمس والقمر بحسبان الله والنجم والشجر يسجدان والسماء كريمنا وحياة النبي حياة النبي يسوع النبي هيكرمنا هو هيكرمنا كمان هنا كرمه وأقيم النبي في السيرة ولا تخسر الميزان يا قلب طه يا ابوي قاعدين في الجنة يا الله اكبر الله اكبر الله اكبر فيها ايوه حياة النبي يا سيدة زينة وسيدنا الحسين حياة النبي والحب والنصر والإحرام يا حبيبي يا اخوي فبأي كرمنا يا حبيبي هذا كله ولا كرمنا ايوه والله حياة النبي هو عارف ونقل الإنسان بالخصال كالفخر يا عيني يا عيني يا حبيبي الله يطول عمرك كرمنا وخلق الجنة من بارد من نار الله الله قلب طه وعينيه حياة النبي يا رب الله يديك العافية الله أكبر فبأي آلاء ربكما تكذبان يا عيني يا عيني يا الله يا سلام. أنا جل رب المشرقين ورب المغربين. الله أكبر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا عين يا عين يا أخوك من مبروك ما جل البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. يا عين يا حبيب. يا حبيب. يا حبيب. ربنا يديك طول العمر يا حبيبي. ليلة من ليالي الهنا. كل